صدع الله تفلت ذاته يكون أمير مشروع غير مبتدع. لكن إذا جمع الأربعة وقال 25 كما جاء في هذا الحديث يكون أفضل بيت أفضل والأفضل. قال وضح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.